أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون؟ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يوضح لخلقه عجز الخلق الذين يعبدون من دون الله عن أن يقوموا بمصالح البشر أو أن يفعلوا لهم أي شيء مما يحتاجونه. قل لهم يا نبي، هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ شركاء جمع شريك، يعني وهل للاستفهام من بعضهم أو من جنسهم من يستطيع أن يبدأ الخلق، أن يخلق بداية؟ وإذا تركنا الخلق هل فيهم من يعيد، من يستطيع إذا مات أن يرده ويبعثه؟ طبعا حتما سيقولون لا، لأن الواقع أكبر دليل، فإذا قال نعم يعني مشكل. طيب لا، طبعا الجواب لا، لأنهم لا يستطيعون. قال الله يبدأ الخلق ثم يعيده، إذن الله هو اللي يفعل، الله يبدأ خلق الخلق من غير شيء ثم بعد أن يموتوا ويرموا يحييهم. وأتى بالأدلة الكثيرة على هذا، ولذلك هذه لغز لمن لم يعش بين العلم، أهل العلم يكون عنده مشكلة في البحث. الذي لا يعيش في بيئة علمية يكون عنده عنده عقدة في البعث، سواء كان كافرا أو كان في بيئة جاهلة غير متعلمة، تجد يقول لك طيب أنا ما رأيت أحد مات حي، كيف نقول من أين من مات حي؟ ذلك الله ضرب الأمثلة بيش إحياء الأرض بعد موتها، نعم، وخلق السماوات والأرض، وخلق الإنسان بداية أحسن. إذن عندنا ثلاثة أمور واضحة. أول شيء يستمر ويعود ويتكرر، وهو إذا نزل المطر وتكون الأرض مرة لا نبات فيها تهتز وتتحرك وترتفع وتنبت، فإذا هي أنبتت من كل زوج بهيج جميل. بعدين ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى. ما الفرق بين إحياء الأرض وإحياء إحياء النبات وإحياء الإنسان؟ كل إحياء بعد موت. قال كذلك النشور، كذلك تخرجون. ولما لم ينتبهوا وقالوا من يحيي العظام وهي رميم، أيوة رميم، رمت أصبحت يعني كالفتات، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فالأسس والبراهين القائم عليها هذا الدين هي أسس قوية جدا، بس تحتاج منا إلى انتباه لها. لذا الآن كثير من الناس يدخل في الإسلام بفضل الله ثم بانتشار هذا الكتاب بين الناس، لأن هذا الكتاب إذا قرأه العاقل وسمع معانيه وكلماته ونظمه وما يدعو إليه وما ينهى عنه أيقن أن هذا لا يمكن أن يكون من مخلوق، لأن في نفس الكتاب ما به يوقن المنصف أن هذا يستحيل يكون من مخلوق. لأن المخلوق عاجز، وهذا فيه العلم، المخلوق فهم قاصر، هذا فيه الشمول، المخلوق تغيب عنه أمور، هذا لا يغيب عنه شيء. ذلك والحمد لله ديننا كل ما ضرب كل ما إيش نصع وقوية وظهر. لذلك حري بنا أن نجتهد لإنقاذ البشرية، حري بالمسلمين أن يجتهدوا لإنقاذ أهل الأرض من أن يموتوا على الكفر فيدخلون النار. يقول تعالى قل لهم يا نبيين هل من شركائكم من يبدأ الخلق؟ يبدأ يأتي بالخلق أول، ثم إذا بدأه وأوجده ومات يعيده يحييه. طبعا سيقولون لا، حتما لا، ما في من يفعل، والدليل الواقع. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، لن يخلقوا، هذه لمزة مخشرية، لن يخلقوا ذبابا. بعدين ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه. قال العلماء لأن الذباب إذا أكل شيئا يحيله إلى إيش؟ إلى مادة أخرى، قدرة الله، هذا فيه إعجاز. بعدين ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز، ما قدر الله حق قدره. ذلك الذي يستحق أن يعبد هو من من يخلق. الذي يعجز عن الخلق لا يستحق العبادة. بعدين قل الله، الله يبدأ الخلق. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. هذه القدرة، هذا الذي ينبغي أن يعبد، هذا الذي ينبغي أن تصرف له العبادة ويخشى ويدعى ويخلص له وتمتثل أوامره وتجتنب نواهيه. من هذه صفاته؟ يقول جل وعلا قل لهم الله المعبود بحق يبدأ الخلق على غير مثال سابق ثم يعيده ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام يمر. فأنا تؤفكون، أين تصرفون، أين تذهبون، أين تقلبون؟ عن هذه الأدلة وهذه البراهين الواضحة على أن الله هو القادر، هو المعبود بحق، هو اللي ينبغي أن يتبع، هو اللي ينبغي أن يخاف. أما الأصنام فلا تنفع ولا تضر ولا تملك شيئا، والخلق عاجزون. فالذي ينبغي أن يعبد هو الله، الذي ينبغي أن يخاف هو الله، الذي ينبغي أن يشكر هو الله، الذي ينبغي أن يكفر الأصنام. لا تملك ولا تضر ولا تنفع، ولكن إذا حجبت موارد العلم عن الانتفاع بها الإنسان يبقى مثل الأنعام. إذا الله حجب طرق العلم عن أن ينتفع بها صاحبها يبقى يتخبط في الضلال. ولذلك الله يقول ولقد ذرأنا لجهنم إيش كثيرا من الجن والإنس. ذرأنا أنشأنا وخلقنا لجهنم كثير من الجن والإنس. ولذلك قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله ونصيب الجنة واحد من الألف. إذن العقل لا يغتر بالموضة ولا يغتر بالتيار ولا يغتر بالسير الجارف. لا، واحد إلى الجنة وتسعة وتسعين وتسعمية إلى النار. لما قال ابعث بعث النار قال من كل ألف واحد إلى الجنة. ذلك يوم يجعل الولدان سيبا، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت. يقول من ينجو، من يكون واحد من الألف؟ فذلك لا يغتر إلا مغتر. إذن هؤلاء الذين خلقناهم للنار يقول الله جل وعلا لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين ولهم آذان. طيب هذه موارد العلم التي أعطيت لشكر الله. شوف ذرعنا أوجدنا لجهنم ناس موارد العلم لا تستعمل في طاعة الله، لا تستعمل في شكر الله، لا تستعمل فيما ينفعهم. إذا هؤلاء هم الأشقياء. ولذلك امتن علينا في سورة النحل بقوله جل وعلا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة إيش لعلكم تشكرون. أعطانا موارد العلم لنشكر الله، لنطيع الله، لنعمل بأوامر الله، نجتنب نواهي الله، نتأدب بآداب الدين، نتخلق بأخلاق الإسلام، نبذل أوقاتنا وأموالنا وراحتنا في إعلاء كلمة الله. أما الذين حجبوا موارد العلم لا يستعملها أبدا في الخير، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، لا يعقلون بها الحق، لا يبصرون بها الخير، لا يسمعون بها القرآن والنصائح والأقوال الصحيحة، لا. إذن فأنا تؤفكون، كيف تصرفون، كيف تقلبون عن هذا؟ الله يبدأ الخلق، الله يعيده، الله ينصر، الله يعطي، الله يدفع. الأصنام لا تضر ولا تنفع، الأصنام لا يمكن تتحرك من محلها إلا إذا حركتها. قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو فرضنا أنهم سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم إيش؟ ولا ينبئك فيه الخبير. لا إله إلا الله، ما أبلغ هذا الكلام، رائع رائع، بيان عجيب. لذلك الحقيقة والله حري بنا أن نهتم بالبرامج الجادة لانتفاع البشرية بهذا الكتاب، برامج جادة قوية معدة إعداد رائع لإنقاذ البشرية، لأن كل شيء يضر الله بين لنا وحذرنا منه، وكل شيء ينفع الله وضحه وأمرنا باتباعه، حتى إنه بين أنه يكفي سماع القرآن. أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى؟ أبعد تلاوة القرآن يحتاجون إلى شيء؟ أبعد هذا القرآن يحتاجون إلى شيء؟ وقال فأجره حتى يسمع كلام الله، خلاص يكفي. إذا سمع كلام الله وعنده عقل يعرف أن هذا ليس بكلام البشر، يعلم أن هذا فيه من الجمال والحسن والجلال والإعجاز والإتقان ما يستحيل أن يكون من بشر. فلذلك لا بد لنا من عمل جاد لإنقاذ أهل الأرض من أن يموتوا على الكفر، يكون لنا برامج متنوعة، ولنا تعاون، ولنا معرفة بالطيبين. لا بد نعرف الطيبين، لأن الله يقول كونوا مع الصادقين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا، كيف نكون مع الصادقين إذا لم أعرفهم؟ لا بد أن الصادقين يعرفون بعضا، ونمتثل أمر الله وتعاونوا على البر. الصادقون يعرفون بعض ويتعاونوا على البر ويهتموا بالبرامج ويخططوا، وبعد مدة وجيزة يتغير هذا الكوكب، يكثر الإسلام وتعرف الناس الدين، ويكفر من يكفر عن بينة، ويدخل من يدخل في الإسلام عن بينة، ونزيل الغبش والتشويه والدعاية السيئة التي يقوم بها أعداء الدين ضد هذا الإسلام. لأننا إذا أظهرنا ما يدعو إليه هذا الإسلام وبيناه ووضحناه بلغات القوم وبأساليبهم وبأعرافهم التي يتخاطبون بها، إذا بينا ذلك اتضح ما يخفى على كثير من الناس، ودخل كثير من الناس في دين الله. أما يكون المسلمون كالجبل وكالسد الذي يحول بين الكفار وبين الإسلام فهذه كارثة، أن يقف المسلمون سدا منيعا بين الكفار وبين فهم الإسلام فهذا أمر في غاية الخطورة. وإيضاح ذلك أن غير المسلم إذا نظر في الإسلام وبالأخص في هذا القرآن وفي هذه السنة وجد العدالة والرفق والصدق والإيثار والنبل وكراهية الظلم والأمر بالإيثار وبالتضحية وبالستر وبالعدالة وبالاستشارة وبالاهتمام بالعقول وبالاهتمام بالضعيف وبرعاية جميع ضعاف المجتمع فيقول ما أجمل هذا الدين وما أحسنه وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. لا تقربوا الزنا، ذروا ما بقي من الربا، يغضوا من أبصاره، لا يغتب بعضكم بعضا، لا تقف ما ليس لك به علم، لا تنابزوا، لا يسخر قوم من قوم، اجتنبوا كثيرا من الظن. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ أوامر ونواهي في غاية الروعة والجمال والحسن والإتقان. فإذا قرأ القارئ عن هذا النظام يقول ما أجمله وما أحسنه وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فإذا نظر إلى المسلمين وجد الربا منتشر. الله يقول ذروا ما بقي من الربا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يجد الرشوة منتشر. ولا يغتب بعضكم بعضا، يجد كل ما غاب واحد يأخذ الواحد ويبدأ ينهش فيه. الله يقول ولا يغتب بعضكم بعضا، أي واحد الآن خرج يبدأ بسكاكينهم يقطعوا. إذن يقول لو كان الدين حق لاتبعه أهله. قال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. إذن في هذا الوقت وفي هذا العصر أكثر شيء ينفع المسلمين ويجعلهم في المكان اللائق بهم القدوة الحسنة. القدوة الحسنة، كل واحد منا يجتهد لأن يكون قدوة حسنة، أن يكون مسلما لا يكون كافرا، وأن يكون تقيا لا يكون فاجرا، وأن يكون فاهما فلا يكون مغفلا. كل واحد منا يتصف بثلاث صفات: مسلم ليس كافرا، متقيا ليس فاجرا، فاهما ليس مغفلا. فإذا اتصف كل واحد منا بهذه الصفات الثلاثة أصبحنا قدوة للناس، وأصبحت حياتنا تنتج للأمة، ودخل الناس في دين الله أفواجا. الإسلام لا ينتشر إلا بالقدوة الحسنة. لا إكراه في الدين. الآية في العلماء فيها ثلاثة أقوال، أصح الأقوال أنها غير منسوخة: لا إكراه في الدين، الإسلام لا يكره أحدا على الدخول فيه، لكن لا يسمح لأحد بالخروج منه. فقبل أن تدخل في الإسلام فكر، إذا دخلت في الإسلام الإسلام لا يسمح لك بالخروج، لكن لا يرغمك على أن تدخل فيه. لا، الإسلام يطالب من الخلق الإذعان لأنظمته. أما الذي لم يدخل في الإسلام، الإسلام لا يكره، لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي. ثم قال لهم جل وعلا: قل لهم يا نبيين هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ هذا تكرير وتوضيح لقدرة الله وانفراده بالخلق وعجز المعبودات واحتياجها إلى الخالق، وأن ما يقوم به الكفار باطل باطل باطل. فيتكرر هذا ليرسخ في أذهان الناس فيتضح لهم الخير فيدخلون فيه. نعم. قل لهم يا نبي هل من شركائكم، جمع شريك وهم الأوثان الذين يعبدونها، من يهدي إلى الحق، من يدعو إلى الصدق، إلى العدالة، إلى الوحدانية؟ طبعا يقولون لا. قل لهم الله يهدي للحق، يهدي خلقه ورسله وأتباعهم إلى الحق، الوحدانية، الصدق، عدم الكذب، مساعدة الناس، البعد عن الظلم، الإخلاص لله، ينام عن الرياء، عن البطر، عن تنقيص الناس، عن التكبر، يهدي للحق. بعدين قال لهم أفمن يهدي إلى الحق ويدعو إلى الوحدانية وإلى الصدق أحق أن يتبع أما لا يهدي أو يهدي إلا أن يهدى. أما لا يتحرك ولا يعرف شيء لنفسه إلا إذا جاء أحد يشال من محله. أين عقولكم؟ فما لكم كيف تحكمون؟ ما لكم تعبدون الأصنام وتطلبون منها وهي في حاجة إلى من يساعدها؟ ثم بين وقال: وما يتبع أكثر هؤلاء إلا ظنا، حدث، ما لهم يقين. وبعدين قال: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. جملة مخوفة ومهددة. الظن يقال لليقين ويقال للشك، ولذلك مراتب: وهم وشك وظن ويقين. وهم يكون 70% في جهة و30% في جهة، يقال لي 30% وهم، 50% و50% شك، 70% جهة و30% جهة يقال له ظن. وأحيانا يستعمل هذا في محل هذا، 100% يقال له علم أو يقين. وقد يطلق الظن على اليقين. وظنوا أن لا ملجأ من الله حتى إذا استيأس الرسل، يعني أيقنوا جاءهم نصرنا. فالظن قد يطلق على اليقين وقد يطلق على الظن. إذن إن الظن الذي هو الشك أو الوهم لا يغني من الحق شيئا، لا يجدي ولا ينفع من الحق الذي هو الأمر الثابت شيئا. ولذلك هنا وقفة خفيفة مع شرائح من المسلمين، حيث فرقوا بين الثابت، وجعلوا بعض المسائل لا تقبل إلا إذا ثبتت بطريق متواترة، وبعض المسائل إذا ثبتت بطريق الآحاد تقبل. وهذا أمر ثبوته في الشريعة محل نظر، لأن الشريعة يعمل بها بالثابت فقط، أما التواتر والشهرة هذا أمر زائد على الثبوت، الشريعة لا تطالب به. ولذلك تفريق الأخبار بآحاد ومتواترة وجعل بعض المسائل لا بد فيها من التواتر، هذا يحتاج إلى دليل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل للبلد الرجل الواحد فيعلمهم التوحيد ويعلمهم القرآن ويعلمهم الصلاة ويعلمهم الزكاة وهو رجل واحد، فلو كانت الشهرة أو التواتر لازم لما أرسل إلى جهة رجلا واحدا، ولثبت أنه يرسل إلى كل جهة مستفيضة حتى يكون التواتر أو الشهرة. ومسألة عقلية لا علاقة لها بالواقع. ولذلك الشريعة تكاد تكون كلها ثابتة بالظن. ولذلك إما لأن الآحاد التي ثبتت بها وكانت دلالتها نصية ثبتت بالآحاد، أو كان الدلالة قرآنية ثبتت بالظاهر وليس بالنص فتكون أيضا كالآحاد لأنها الدلالة غير نصية. واضح؟ إيضاح هذا أن الكلام إذا قيل لا يخلو من واحد من أربعة أقسام. إذا قيل لك أسلوب أو كلام لا يخلو من واحد من أربعة، إما أن يكون هذا الكلام لا يتحمل إلا معنى واحد، هذا يقال له النص ولا خلاف فيه، كقوله تعالى: ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. تلك ما في أحد يقول لك تسعة ولا 11 ولا 12، هذا يسمى نص ولا خلاف فيه. يقابل النص المجمل وهو ما تحمل معنيين أو معاني على السواء. مثلا يكون يتحمل معنيين أو معاني على السواء ولا بيان، فلا يعمل حتى يأتي البيان. المجمل لا يعمل به حتى يأتي البيان. يقابل المجمل الظاهر، يتحمل معنيين وفي جهة قوي وفي جهة ضعيف، فالجهة القوية يقال لها الراجح ويجب العمل بها حتى يأتي ما يجعل الراجح مرجوح، كقوله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بصقبه. الجار ظاهر في من يكون بيته قريبا من بيتك، أليس هذا هو الظاهر من الجار؟ لكن في قوله فإذا صرفت الحدود وجعلت الطرق فلا شفعة، أصبح هذا البعيد قريب لهذه القرينة، وأصبح المقصود الجار أحق بصقبه خصوص المشارك. إذن يجب العمل بالراجح إلا إذا جاء ما يجعل المرجوح راجحا، كقوله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بصقبه فإذا صرفت الطرق وجعلت الحدود فلا شفعة. فهذا جعل الجار هنا المقصود به المشارك. إذا أغلب نصوص الشريعة إما أحاديثها حال وهذه ثبوتها ظني، وإما إذا كانت متواترة كالقرآن فدلالتها ظنية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل للأقاليم الرجل الواحد يعلمهم، ولم يرسل لجهة مستفيضة ولا عشرة ولا عشرين حتى يقول الكلام متواتر. إذا الفرق بين الآحاد والمتواتر هذه قضية عقلية ولا علاقة لها بالتشريع، وإنما إذا ثبت الحكم يجب أن يعمل به، سواء كان آحادا وسواء كان مشهورا أو عزيزا أو متواترا. لكن هذا يأتي لباب آخر وهو باب الترجيح. إذا يعني كان فيه هناك ترتيب للأدلة وكان نص متواتر ونص آحاد، يعني ربما يقدم المتواتر أو من رواه الأكثر على الأقل، يكون باب من أبواب الترجيح أو ترتيب الأدلة. أما في الثبوت فالجميع يجب العمل به، سواء ثبت آحادا أو متواترا أو عزيزا أو غريب، أهم شيء الثبوت. وقد أشار الإمام البخاري إلى ذلك في باب خبر الآحاد، ورد على بعض الطوائف ردا جميلا مؤدبا رضي الله عن الجميع. ثم يقول جل وعلا: وما يتبع أكثر هؤلاء الذين يعبدون الأصنام إلا الظن والحدس، والظن لا يغني من الواقع والحقيقة شيئا، إن الله عليم بفعلهم أو بالذي يفعلونه. الجملة مخوفة ومهددة من الانحراف. ثم يقول جل وعلا: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ما كان وما صح وما استقام أن يفترى القرآن من دون الله، لأنه معجزة قائمة لا يستطيع أحد أن يأتي به، وأنتم جميعا عجزتم أن تأتوا بمثله، وهو واحد من باب أحرى أن يكون من الله وليس منه. أنتم مجتمعون لم تستطيعوا أن تأتوا بمثله، فكيف فرد منكم يأتي به؟ وإنما هو من عند الله. وما كان وما صح، بل استحال أن يكون القرآن من دون الله، أن يكون جاء به مخلوق أو اخترعه عبد من دون الله، ولكنه كتاب أنزل من عند الله معجز موافق ومصدق لما تقدمه من الكتب كالتوراة والإنجيل والزبور والألواح وغير ذلك من الكتب، فهو صدق وحق وموافق لما نزل قبله من الكتب، ولكنه موافق ومصدق للكتب الذي أنزلت قبله. ثم وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، تفصيل توضيح الكتاب ما في اللوح المحفوظ لا ريب لا شك فيه أنه كائن من رب العالمين، لأن كل ما نحتاج إليه موجود في هذا الكتاب. أتي بأي شيء تجده في هذا الكتاب، أي شيء يخطر ببالك تحتاجه الأمة في دينها أو دنياها، معجز، أي سؤال يعلك جوابه في هذا الكتاب، تبيانا لكل شيء. قال له هل في القرآن من جهل شيئا عاداه؟ قال له نعم. قال له أين هو؟ قال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. قال هل فيه الاقتصاد؟ قال نعم، أحل الله البيع وحرم الربا، الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. هل فيه الطب؟ قال نعم، كلوا واشربوا، المعدة بيت الداء، بحسب امرئ من الأكل لقيمات، فإن كان ولا بد. نعم، أما الإنسان يأكل يأكل وهو غير مذبوح وغير مأكل، يعني عجيب، كل شيء موجود في هذا الكتاب لا ريب فيه، إنه من رب العالمين، وإنه معجز وخالق وكل ما نحتاج له. يعني من جمال الدين يأمرك بالإحسان إلى جميع الشرائع التي تخالطك، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. بالله هل بقي شريحة من شرائح المجتمع تخالطك؟ احسنوا إلى كل من تخالطه. أول شيء اخلصوا العبادة لله، ثم الوالدين، ثم الأقارب، ثم الشرائح الضعيفة من المجتمع. كتاب عجيب، فحري بنا أن نعطيه الوقت، هذا لابد نعطيه وقت، نقتطع من أوقاتنا شيء نقرأ القرآن، نفهم، نلتزم. أهم شيء أن كل واحد منا يقتطع جزء لهذا الكتاب. أمر ننفذ، نهي نتجنب، أخلاق نتخلق، آداب نتأدب، مواعظ نتعرض. أب يقولون افترى، بل أيقولون افترى، أم منقطعة بمعنى بل والهمزة، بل أيقولون افترى هذا القرآن؟ قل لهم يا نبي فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بسورة مثله، أتوا بسورة مشابهة له، سورة نكرة في السياق الإثبات تعم على سبيل البدلية. أكرم رجل يصدق على كل واحد لكن واحد، فأتوا بسورة، أي سورة تكفي. إنا أعطيناك، والعصر، البقرة، أي سورة طويلة قصيرة. إذا قلت افترى، طيب أتوا بسورة مثله مشابهة له. ولكم أن تبحثوا عن من يساعدكم، لا نقول لكم لا، ابحثوا في الأرض، يعني ابحثوا عن من يستطيع مساعدتكم من أهل الأرض، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فيما تقولون أن تأتوا بمثله. أليس هذا الإنصاف؟ أليس هذا الإعجاز؟ أليس هذا البيان؟ أليس هذا الوضوح؟ أنا رسول قلت وأتيت بهذا الكتاب، وقلت إن دليل على أني رسول من عند الله هذا الكتاب، وهذا الكتاب بلغتكم وبأسلوبكم وبعرفكم، وأتى بالكلمات التي تتخاطبون بها، وأنتم أصحاب فصاحة وبلاغة، ووصلتم في ذلك إلى العلياء، فأتوا بمثله. ولكم أن يساعدكم من يستطيع، بالله عليكم هل هذا يمكن أن يكون وراء وضوح، إنصاف، عدالة، حصن تحدي. قال في سورة البقرة: فإن لم تستطيعوا في الماضي، فإن لم تفعلوا، أي لم تستطيعوا في الماضي، ولن تفعلوا، ولن تستطيعوا في المستقبل، فهناك الخطر ماثل، وقد أوعد المكذب به النار، فاتقوا النار. إذن هذا تحدي سافر وحجج وبراهين ساطعة ينبغي للعاقل أن يتأملها ويبادر بالتوبة ويبتعد عن الكفر والمعاصي لينجو بنفسه. أم يقولون افترى كذب به؟ فأتوا بسورة مثله. ما قال افترى، ما افترى، كلام موجود، أتوا بمثله. وادعوا من يساعدكم، ادعوا الذي يساعدكم على وجه الأرض غير الله. فإن عجزتم فبادروا بالتوبة قبل أن تموتوا على الكفر. والله إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فحري بنا أن نفهمه وأن نحفظه وأن نتأدب بآدابه وأن نتخلق بأخلاقه وأن نتعاون على تبليغه للبشرية. نتعاون على تبليغ هذا الكتاب للبشرية، وأن نرجع إليه لحل مشاكل أهل الأرض. كل مشكلة نرجع إلى الكتاب ويحلها. لذلك الله يقول تبيانا لكل شيء، ويقول ومن أصدق من الله قيلا، ويقول قوله الحق، وخاطب نبيه ممتنا عليه في سورة النعم، وقال له جل وعلا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. كيف تربي أبنائك؟ كيف تتعلم العلم؟ كيف تعامل والديك؟ كيف تسافر؟ كيف تمشي؟ كيف تبيع؟ كيف تتزوج؟ كيف يعني تنجو من النار؟ كيف تدخل الجنة؟ كيف تعامل الأعداء؟ كيف تكتسب الأصدقاء؟ كيف تتخلق بالأخلاق الطيبة وتتربى على الآداب الجميلة؟ كتاب لا يأتيه الباطل، نور، وأنزلنا إليكم نورا مبينا. إذن فلا نهجر القرآن، نقرأه. إذن فلا نبتعد عن القرآن، فنتدبره. إذن فلا ننسى القرآن، فنذاكره. ونحن والحمد لله الآن يعني على مشارف شهر القرآن، فينبغي أن نجتهد وأن نستغل الوقت ونكثر من قراءة القرآن. وهذا الشهر الذي يأتي أنزل فيه القرآن وهو شهر القرآن، فنكثر من قراءته وفهمه والعمل به، كما أنه ينبغي لنا أن نعرف ما يجب علينا في الصوم وما يحرم علينا ونلتزم حتى نأخذ الأجر، لأن كل الأعمال لأصحابها إلا الصوم، لأنه سر بين العبد وبين الله. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي، لأنه لا يعرف الصوم، سر بين العبد وبين الله. فينبغي الحقيقة أن ندري ونبتعد عن الكلام الذي لا ينبغي والمفطرات الحسية والمعنوية، ونبيت الصيام من الليل. وإذا كانت عند بعضنا عادات غير طيبة أو غير شرعية نحاول أن نقلع عنها في رمضان، لأنها فرصة لأن الإنسان يتحول عن بعض العادات التي لا تنبغي ويتوب إلى الله، ومن تاب إلى الله تاب الله عليه. ونسأل الله لإخواننا من المسلمين الذين لا مال لنا ننفق عليهم ولا قوة لنا ندفع عنهم، فنكثر من الدعاء للمسلمين ولأنفسنا. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا وقرم بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما المقصود ببيع المرابحة هنا؟ من هو صاحب السؤال؟ ما المقصود بالمرابحة هنا؟ المضاربة ولا إيش؟ إذا كان المقصود المضاربة هذه مباحة والغرر فيها عفت عنه الشريعة، لكن يشترط أن لا يضمن المضارب معه رأس المال، وإيضاحه أن رجلا يأخذ مالا ويعطيه لرجل آخر ويقول له تاجر بهذا المال ولك نصف ربحه أو لك ثلثه، ولكن إذا خسر لا شيء عليك، فتكون الصفقة صحيحة بشرط أن لا يضمن المتاجر معه برأس المال، فإذا ضمن رأس المال فسدت الصفقة. لا بد أن يكون الغرر على الجميع، تأخذ 1,000 أو 100,000 وتعطيها لمن تأمنه وتقول له هذا المال تاجر به ولك نصف ربحه، فإن ربحت فلك الربح وإن خسرت فتعبك هدر، مالي شغل. وكذلك إن ربحت أنا أخذ رأس مالي وأخذ الربح، وإن خسرت فلا شيء لي ولا أطالبك بشيء، هذا جائز. لكن كثير ممن يعمل هذا يضمن المتاجر معه برأس المال فتفسد الصفقة، لأنه يقول بشرط أن تضمن لي رأس المال فتفسد البيع. لا يجوز هذا، لأنه في غرر على جهة. طفلة عمرها 8 سنوات طافت ولم تسعى، السعي عند الجمهور ركن من أركان الحج والأركان العمرة. أركان الحج عند الجمهور 4: الدخول في الطواف في نية، الدخول في النسك، وطواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة، والوقوف بعرفة من طلوع الفجر عند المحققين إلى طلوع الفجر من طلوع الشمس اليوم 9 إلى طلوع الفجر ليلة 10. وبعضهم يقول جزء من الليل ركن، وبعضهم يقول الوقوف من بعد الظهر. المهم يقف في عرفة ساعة من ليل أو نهار في الوقت المحدد. هذه أركان الحج لا عملها المسلم الباقي يجبر. العمرة أركانها 3: الدخول في النسك والطواف والسعي. فالذي لم يسعى بقي عليه نسك عند الجمهور. فهذه البنت لا بد أن تذهب وتطوف وتسعى. يقول نرجو تخصيص 3 دقائق من الحديث عن رمضان واستغلاله خير استغلال. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء رمضان هو يبقى كالريح المرسلة بالخير حين يأتيه جبريل ويعارضه بالقرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع بالخير من الريح المرسل. وكان إذا جاء يعارضه جبريل في رمضان، وفي السنة الأخيرة عارضه 2 مرات، وهذا شهر الخير، فينبغي للمسلم أن يكثر من الخير في كل وقت، ولكن في رمضان يزيد، لأن هذا تصفد فيه الشياطين وتفتح فيه أبواب الجنة. ويا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أدبر. فالواحد الحقيقة يجتهد، وربنا كريم كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا. وأهم شيء تبييت النية، لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، والبعد عن المفطرات الحسية والمعنوية. فالحسية الشراب والأكل والنساء ودواعيهم والمعنوية الغيبة والنميمة والكذب والفجور والمعاصي، يبتعد عن المفطرات الحسية والمعنوية، ويهتم بالمبادرة بالإفطار وتأخير السحور، ولا يأكل بعد الأذان الثاني، هذا مرجوح. كان بين سحوره وبين الأذان ما يقرأ القارئ 50 آية، فالأكل والشرب بعد الأذان الثاني أقل ما يقال فيه إنه خلاف الأولى، ما ينبغي. هذا منسوخ، أو المقصود به قرب السحور من الأذان، لأن الله يقول ثم أتم الصيام إلى الليل، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، ثم أتم الصيام إلى الليل. وكما ذكرت يتوب إلى الله ويرد الموالب، وإذا كان بينه وبين بعد قرباء أو قطيعة أو شيء يصلح، ويستقبل الشهر بالخير وبالتوبة، وإذا كانت عنده عادات سيئة يتركها. ورب الكريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا. نرجو الله تعالى أن يسلم لنا شعبان ويجعلنا نصوم رمضان وندركه ونكون من القائمين الصائمين له جميعا. يقول: ما حكم صلاة تحية في المسجد قبل دخول قبل المغرب؟ هذا في عموم وخصوص من وجه، لأن الصلاة بعد العصر منهي عنه، والجلوس في المسجد للداخل من غير صلاة منهي عنه، فتعارض نهيان. فالجمهور قالوا نقدم النهي ونجلس، والشافعي قال ذوات الأسباب خارجة عن النهي، والكل من القولين صحيح ولا غبار عليه. فمن جاء بعد العصر للمسجد إن أراد أن يصلي فله ذلك، وإن أراد أن يجلس فله ذلك، وإن رجح الصلاة فله سلف من الأمة، وإن رجح الجلوس فله سلف من الأمة، والكل من القولين صحيح وله أدلة. مالك وأحمد في المشهور عنه وأبو حنيفة قالوا: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، والنهي هنا مقدم على الأمر، إذا يجلس. الشافعي قال ذوات الأسباب خارجة عن النهي، واستدل بدليلين. الدليل الأول: يا بني هاشم لا تمنعوا أحدا طاف في هذا المسجد أن يصلي ساعة من ليل أو نهار، وهذا يدخل فيه بعد العصر وبعد الفجر قبل طلوع الشمس. والرجل الذي صلى الفجر ثم صلى ركعتين فقال له الصبح أربعة، قال له: عاجلتني الفريضة قبل أن نصلي ركعتي الفجر فصليتهما بعد الصلاة، فأقره على ذلك. والحديث في سنن أبي داود وهو صالح. إذن هذا عليه دليل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح، قيد رمح تقريبا ربع ساعة أو 12 دقيقة بعد طلوع الشمس، 10 دقائق أو ربع ساعة بالكثير، بعدين تصلي. هذا له دليل، وهذا له دليل، وهذا صحيح، وهذا صحيح. والجنة أبوابها 8، وادخل من أي باب وارفق بالمخالف، حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. وهذه الشريعة وهذا الدين، هذا قول الإمام أحمد والإمام مالك والإمام أبو حنيفة، وهذا قول الإمام الشافعي، وهذا استدل بنصوص وهذا استدل بنصوص. فأنت اختر ما يحل لك يا أخي وارفق بالمخالف. كل شيء يترجح عندي أو يترجح عندك ذلك لي ولك، لكن لا تلزم الناس بما ترى، الزم الناس بإيش؟ بالنصوص. ما دام هذا عنده نص وهذا عنده نص الأمر سهل. ما حكم حجز الأماكن لحضور الدرس؟ لا ينبغي حجز الأماكن، ينبغي لمن يأتي يجلس، ومن لم يأتي لا يحجز محل. الحرم للجميع، هذا الحرم مشاع. وأن المساجد لله. اللي يجي أول يجلس، ما جاء أول يا أخي لا يحجز محل، ولذلك ليس له أجر الصف الأول، له أجر وقت مجيئه. يمكن واحد جاء وصلى آخر شيء والثاني حجز، هذا الذي جاء أول وما حب المشاكل هذا يأخذ الأجر أكثر منه. لذلك الدين بالاتباع، الاتباع. الذي يحجز محل لا، والذي يأتي يوم الجمعة متأخر ويأذي الناس هذا ما له الأجر، أجلس فقد آذيت. الذي يريد الصفوف الأولى يوم الجمعة يأتي الساعة الأولى، من جاء الساعة الأولى كأنما قرب بدنه. ليش كأنما قرب بدنه؟ أما واحد يجيني بعد المؤذن أن يجلس على الأذان الإمام أو يؤذن الأذان وبعدين يروح يتخطى رقاب الناس، هذا لا ينبغي. هذا يجلس حيث انتهى الصفوف. فإذا رأى محلا لا مانع، رأى محلا فجوة يذهب إليها، أما يذهب يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة هذا خلاف السنة. الذي يريد الصفوف المتقدمة يأتي في أول الوقت، الذي يأتي في آخر الوقت يجلس حيث انتهت الصفوف ولا يأذي إخوانه، والذي يريد أن يصلي ويخرج على طول يحاول أن يصلي في طرف الصف لا يمر بين يدي المصلي. الذي يمر بين يدي المصلي وله طريق آثم، والذي يصلي في طريق الناس آثم. أما الذي لا يجد طريق ليس بآثم، والذي لا يصلي في طريق الناس ليس بآثم. هل الفية والدكم في علم المنطق موجودة أم مفقودة؟ موجود البعض منها. هل يجب أن يمس القدم القدم الذي يليه أو أن يتقارب؟ الأولى أن يلتصق. وبعدين فيه نقطة كثير من الطيبين لا يتنبه لها، المسجد كان محصب، هذا المسجد كان فيه حصبة، وكان إذا دعس الإنسان الرجل تنزل، فإذا نزلت الرجل يكون الكعب في الكعب لأن الرجل فيها انحناء، فكانت المسجد محصب، فإذا كان في حصبة وجلس جنبه الرجل تنزل فتنزل الرجل فيكون الكعب في الكعب. أما المسجد مفروش فالكعب ما يكون في الكعب إلا إذا حاول تنتش أنك تثني الرجل، ينبه لهذا تمام. فلذلك بعض الناس لا ينتبه لهذه الأمور، ولذلك بعض الناس يحك رجله في رجل الآخر. لا تحك رجل الآخر يا أخي، والأمور يعني بالرفق تلبق فيه، لا خلي رجلك قريبة من رجله. وبعدين الواحد بعض الناس إذا أراد أن يصلي وراء الناس يسوي يعني كذا، ليلوا في يد إخوانكم. الواحد يحب لإخوانه ما يحب لنفسه. هل تريد أن تدخل الصف واحد يجي يجد الصف يعني ملتصق في روحه يا ذي الناس؟ هذا ما يجوز. إذا لم تكن فيه فردة يا أخي تأتي متأخر وتأذي المصلين وتجعلهم يشوشوا، هذا لا يليق. إذا كان فيه فردة ساعدوا إخوانكم، وإذا لم تكن فيه فردة فالقادم يتقي الله ولا يذي إخوانه. إذا نفرق بين من إذا كان فيه فرجة ومن لم تكن فيه فرجة. يقول إنه مؤذن ويتخلف عن الأذان فهل عليه شيء؟ نعم، إذا كنت تأخذ مكافأة يا أخي. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ينبغي أن أوفوا بالعقود، كل شيء التزمت به تقوم به. أوفوا بالعقود، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، إن الله اشترى. المسلم إذا التزم بشيء يقوم به، أما إذا جاءته ضرورة أو استأذن أو شيء الله غفور رحيم، والإنسان ضعيف لكن يكون دائما يغيب هذا لا ينبغي. أفضل كتاب يقرأ في المساجد في رمضان القرآن، كتاب الله يقرأ، والصحيحين اللؤلؤ والمرجان. فيما اتفق عليه الشيخان. ما رأيك في ينابع المسلسلات في رمضان؟ في يتابع المسلسلات في رمضان نهاره وليله فيها. الله المستعان. الشيطان يحزن، ولذلك هما يسلسلوا، لكن في بعض الناس من شياطين الإنس وشياطين الجن ينشطوا في رمضان، لأن أغلب تصفد لكن يبقوا مردة، هذا المردة ينشطون. وينبغي للطيبين أيضا أن ينشطوا في الخير ويتابعوا إخوانهم ويكون لهم طرح، ومن يضلل الله فلا هادي له. نرجو الله السلام والعافية. الآيات اللي كنا نقرأ دلالة واضحة على وحدانية الله وهم يشركون، نرجو الله السلام والعافية. لكن هذه فرصة ينبغي للعقل لا يضيعها. ما معنى أجود بالخير من الريح المرسلة؟ الريح إذا جاءت تأتي كثير، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان كل ما عنده يعطي، والناس إذا جاءته يعطي، كما أن الريح تكون مصبوبة هكذا، هو بالخير هكذا، كل ما جاء حد يريد شيء يعطيه، لا يمنع شيء. قيل جاء واحد قال اعطيني ثوبك، أعطاه ثوبه، أذن الأذان وبعدين ما عنده ثوب، قال له رب ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما. قالت عنده إحدى أمهات المؤمنين، قالت كيف تعطي ثوبك محصورا ما عنده شيء يذهب به للصلاة؟ طبعا والأثر لا يصح. أيوة الأثر في هذا غير ثابت، لكن بس ذكروا. ما الأفضل، أن نصلي إماما للتراويح أم في الحرم؟ الأفضل لمن يحفظ القرآن أن يصلي التراويح في بيته. قولوا لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمعوا ليلة وليلتين وثلاثة قال أيها الناس إني رأيت مكانكم ولولا أني خشيت أن تفرض عليكم فصلوا في بيوتكم، فصلوا في بيوتكم، فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. وسبب ورود الحديث التراويح. لكن هذا إذا كان المسلم في بيته يجد الخشوع ويقرأ وتأتيه الطمأنينة. أما إذا كان إذا جاء للبيت لا يصلي ولا يخشع، فالصلاة مع المسلمين أفضل، يسمع ولا الضالين آمين، ويكون واحد مستجاب الدعوة يدعو وتغمرهم الدعوة، فمع المسلمين لمن لا يكون عنده جلد. فالأفضل أن يصلي مع المسلمين، لأنه إذا جاء لبيته قد لا يصلي أو تفوت أو لا يخشى. لكن إذا كان عنده عبادة وجلد ويحفظ القرآن وهو من أهل العلم، الأفضل لأهل الفضل والعلم أن يصلوا في بيوته. ولذلك عمر ما كان يصلي معهم، كان يجمعهم للصلاة ويقول والتي تنامون عنها أفضل. إذن التراويح طيبة، لكن الذي يحفظ ويعلم الأفضل أن يصلي في البيت، هكذا قال العلماء. ما معنى الكلمات هنا بقول ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي؟ هذا بيان لشمول علم الله وإحاطته، وأنه لا ينبغي أن يعصى ولا ينبغي أن يقاس بخلقه. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي وجلس البشر يكتبون والأشجار جعلت أقلاما لجف البحر وتكسرت الأقلام وما نفدت كلمات الله. لذلك الكلام فيه مقتضى، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ما خلقكم ولا بعثكم. ولذلك من الخطورة أن الله يعصى، أن الله يكفر، هذا أعوذ بالله خطير جدا. لا أحد مروي بأقل من 40 شخصا، بعكس التواتر أكثر من 40 شخصا. فلماذا فضلت التواتر شيخنا؟ لا لا، الأحد ما هي 40، الأحد لا يعرف، ولكن التواتر هو الذي يستحيل العادة أن يتواطؤ على الكذب. والمقصود هنا بالكلام أن العقائد وما تعم به البلواء إذا ثبت يعمل به، سواء بالآحاد أو بغير الآحاد، وأن التفريق بين المتواتر والآحاد ورد بعض النصوص لذلك هذا مذهب مرغوب عنه. القصد من الكلام أن التواتر والآحاد لا علاقة لهم بوجوب العمل، وإنما العلاقة بترتيب الأدلة، يكون بترتيب الأدلة إذا جاءت الأدلة ما لا يقدم. أما إذا ثبت الحديث بالآحاد أو ثبتت حكم الآية بالظاهر يجب العمل به، وهذا هو الحق. أما قول بعض العلماء إن بعض المسائل التي تعم بها البلوى لا تثبت بالآحاد وإنما لا بد أن يكون هناك زيادة على الآحاد، هذا المذهب مرجوح. ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى كتاب البخاري باب خبر الآحاد، ويرجع إلى المحققين من الأصوليين في خبر الآحاد، وخبر الآحاد مظنون عراء عن القيود في الذي تواترا. وهذه مسألة ينبه عليها يعني طلاب العلم، لأن بعض المسائل ترد لأنها في العقائد ولم تأتي متواترة، أو لأنها في الأحكام التي تعم بها البلواء ولم تأتي متواترة. وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ إلى اليمن وقال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهد ثم فعل ثم فعل. وأرسل إلى المدينة مصعب بن عمير، فلو كان التواتر لازما لأرسل مستفيضة. واضح؟ هذا هو. وبإمكانكم أن ترجعوا إلى ما كما ذكرت إلى المسألة، كيف أقضي عمرة عن والدتي المتوفى؟ تقول لبيك عن والدتي وتعمل العمرة ولك الأجر ولها الأجر. نعم. يقول الرجاء توضيح مسألة العمرة للمتوفى بعد أدائها من قبل المؤدي، هل يشترط في أدائها للغير الرجوع إلى الميقات للإحرام، أم يجزئ الإحرام للمتوفى من التنعيم؟ ما أكثر ما يسأل الناس عن هذه المسألة. هذه المسألة اختلف فيها العلماء، فبعض العلماء قال إن الصحابة لما حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر أحد منهم من التنعيم إلا عائشة، ولو كان ذلك فضيلة لتسابقت الصحابة عليه، وأن الأولى من في مكة أن إيش؟ أن يشتغل بالطواف. وقالت جلة من العلماء التنعيم العمرة منه لا غبار عليها، واستدلوا بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة مع أخيها عبد الرحمن وإن كان هو لم يعتمر، فقالوا لو كان ذلك خاصا بها لقال لها هذه عمرة خاصة بك، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فالرجل الذي ذبح شاته يوم العيد قبل الصلاة قال له شاتك شات لحم، قال له عندي عناق ربع في البيت لم يكن عنده سنة، قال له ضحي به ولن يجزي عن أحد بعدك، لأنه لو قال له ضحي به وسكت لأصبح العناق يضحى به. فإرسال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة مع أخيها وإقراره لها بالعمرة ولم يقل لهم يا ناس هذا خاص بعائشة دل على جواز إتيان بالعمرة من التنعيم. كما أنه لما فتح مكة قال لهم: أيها الناس، إن مكة أحلها الله لنبيه ولم يحلها لأحد. أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ قد أحلها الله لي وعادت حرمتها. فلو كانت العمرة من التنعيم خاصة بعائشة لبينها، وتأخير البيان لا يجوز. فسكوته صلوات الله وسلامه عليه عن قوله لعائشة وقوله للصحابة هذا خاص بك دل على جواز ذلك. بقي الخلاف، أيهما أفضل؟ هل من في مكة أفضل له الإتيان بالعمرة أو لانشغال بالطواف وعدم الخروج؟ هذا هو محل الخلاف. الخلاف لمن في مكة، هل الأفضل له أن يشتغل بالعمرة أو أن يشتغل بالطواف ولا يخرج من مكة؟ لأن العمرة أغلب ما فيها الطواف والسعي لا تطوع فيه، وهو موجود في مكة، فبدل من أن يخرج من مكة ليأتي بعمرة يشتغل بالطواف. ينبغي أن يكون الخلاف في أيهما أفضل. أما الجواز فتعدى القنطرة، واضح. ومما يزيد ذلك إيضاحا ما ذكره الشيخ ناصر الدين في أرواء الغليل من أن بعض الصحابة كانوا، بعض السلف كانوا يسألون عن كيف يكون التقصير لمن أتى بعمرة بعد الصدر، يأتي بعمرة بعد الصدر أي بعد طواف الوداع من الحج، فقالوا له: أمرر الموسى على رأسك. كان بعض السلف بعد الصدر أي بعد طواف الوداع يأتي بعمر، وهذا يدل على أنه أتى بها وهو في مكة وأنه ذهب إلى الحل، فيقول: أمرر الموسى على رأسك. إذن إرسال النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان الصحابة 1000 ولم يعتمروا، ما قال أحد أن العمرة من التنعيم واجبة ولا أنها سنة، وترك الجائز لا غبار عليه. يعني الصحابة على كثرتهم لم يعتمروا من التنعيم، يكفي في بيان الجواز عائشة وعدم قوله لها هذا خاص بك، وعدم فعل الجواز لا يضر. ما قال أحد أن العمرة من التنعيم سنة ولا أنها واجبة، قالوا جائزة وترك الجائز لا غبار عليه. إذن إذا قال بعض الناس الصحابة كثر وحريصون على الخير فلما لم يعتمروا من التنعيم، هذا دل على الجواز، وترك الجواز لا شيء فيه. إذن نقول إن يعني من يقول إن العمرة لا تجوز من التنعيم هذا محل نظر لإرسال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ولم يقل لها هذا خاص بك، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ولو كان خاص بها لقال لها هذا خاص بك، كما قال: إن مكة حرمها الله وأحلها لي ساعة وعادت حرمتها. وقال للذي ضحى قبل الصلاة: شاتك شات لحم. وقال للذي قال له عندي عناق: ضحي به ولن يجزي عنك. ولما زوج الله له زينب قال له: خالصة لك من دون المؤمنين. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ولا يفهم، لا بد أن يبين، والبيان لازم. وأرسلها مع أخيها وأتت بعمرة ولم يقل لها هذا خاص بك، فكيف نقول هذا خاص؟ من أين نأتي بالخصوصية؟ وهو مرسول لتبين للناس. ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد لتأخذوا عني مناسككم. وقفتها هنا وعرف كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنا. وقفتها هنا ومنا كلها منحرة، وارتفعوا عن محسر في مزدلفة. وبعدين كان عمر يبعد الناس عن جمرة العقبة، قال: لا لا حرج، لا حرج، نحرت فعلت، لا حرج. بين لهم، فكل شيء بالبيان. لا المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام معفو عنه، لكن الأولى إذا وجد طريق لا يمر، لكن لأن الناس تطوف وفي صعوبة. الأمر الثاني يقول: هل يجوز أكثر من صلاة 3 ركعة؟ يجوز. صلاة الليل مثنى، فإذا خاف الفجر يوتر، لكن الأفضل أن الإنسان يصلي 11 ركعة، 4 طويلة وأربعا طويلة، ويوتر ب3. أما الذي يصلي 1000 ركعة 200 ركعة، صلاة الليل مثنى مثنى، له ذلك، يريد أن يطول يقصر هذا له هو، لكن الأفضل الأخذ بالسنة، هذا الأفضل. نعم.